كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وعلى الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما السلام عليكم.

ربك ارجعا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.